الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، في رحلتنا في هذا الشهر المبارك، في طريقنا، في سيرنا، في التعرف على الله جل جلاله مع أسمائه الحسنى وصفاته العليا، لابد لنا أن نبدأ بأسماء لها تعلق وثيق بسائر الأسماء. الاسم الذي سنتكلم عن شيء منه اليوم، ولن نستطيع، وهذا دائما يا إخواني لابد أن نعلمه، لن نستطيع لا في درس ولا درسين ولا محاضرة ولا اثنين ولا خطبة ولا كتاب أن تحيط باسم من أسماء الله. أسماء الله جل جلاله هي ما نتكلم عنه شاطئ لا حد له، شاطئ لبحر، كلما غصت كلما أخذت الجواهر، وكلما أبحرت وكلما تعمقت كلما كانت الجواهر أغلى وأعظم وأقدر. وهذه أسماء الله جل جلاله، فنحن ما نفعله ما هو إلا مفاتيح نضعها بين أيدينا حتى ندخل إلى هذه الخزائن الملأة بالأنوار. اسم عظيم من أسماء الله جل جلاله، لابد لكل متعرف على الله أن يبدأ بهذا الاسم، مع أنه ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة، ولكنه يتردد في كل أيامك، في صباحك ومسائك، وفي نهارك وفي ليلك. هذا الاسم ذكر في أواخر سورة الحشر عند قوله جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. تكلمنا عن الرحمن والرحيم والملك والقدوس، والله جل جلاله جعل بعد صفة الملك وصفة القدوس جعل جل جلاله اسمه السلام. السلام أيها الأحبة في الله له عدة معاني. المعنى الأول من السلامة أن لا تنسب لله جل جلاله أي نقص أو عيب في اسم من أسمائه. حنمر نحن بعد كم يوم على العليم وعلى القدير وعلى السميع وعلى البصير، فلا بد عندما تسمع هذه الأسماء أن تتذكر اسم السلام، فسمع الله جل جلاله لا يشوبه نقص، وبصر الله تعالى لا يشوبه نقص، وعلم الله جل جلاله لا يشوبه نقص، وهكذا كل أسماء الله. هذا المعنى الأول من اسم السلام. المعنى الثاني من اسم السلام أن كل سلامة في الكون بتصير معك أو مع أي أحد من الناس من أي شر هي بمحض كرم وفضل من الله السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام كما نعلم جميعا عندما عروه من ثيابه ووضعوه في المنجنيق وأوقدوا له النار وقذفوه في النار، أنزل الله تعالى له جبريل عليه السلام، فقال له جبريل عليه السلام: يا إبراهيم لك بنا حاجة. فقال كلمات تدل على عظمة ذلك اليقين المتجذر في قلب إبراهيم، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. نزل في النار. هذه النار يا إخواني تقول الروايات من شدة حرها وقوتها لو مر الطائر من فوقها بمسافة 40 ميل لاحترق، لنزل مشويا. طائر يمر من فوق النار ينزل مشوي. الآن إبراهيم داخل النار، جوا النار، الله جل جلاله تدخل، السلام تدخل، قال جل جلاله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال علماء التفسير: لو أن الله جل جلاله قال بردا فقط ولم يقل سلاما لتجمد إبراهيم في النار. سئل إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم أين كانت أجمل أيام حياتك؟ قال: عندما كنت في النار. بس يقول ربنا سلام، أي سلام يا إخواني، سلام الملك، سلام السلام جل جلاله. السلام هو الذي قال للنار كوني سلام، أشد وأبلغ وأعظم أنواع السلام عندما كان إبراهيم عليه السلام في النار. فأي سلامة تصيبك هي من الله، بعد ما تظهر من العملية، بعد ما تأخذ الدواء، بعد ما الله يسلمك من الحادث، بعد ما الله يسلمك من المرض، تذكر اسم الله السلام، فهو الذي ينزل السلام. المعنى الثالث من أسماء الله هو الذي يعطي السلام لخلقه وعباده. قال في كتابه: سلام على نوح، وقال: سلام على موسى وهارون، وقال: سلام على إلياسين. وأمرنا أن نقول مع كل اسم من أسماء الأنبياء عليه السلام، فبتقول آدم عليه السلام، وبتقول إبراهيم عليه السلام، وبتقول نوح عليه السلام. وهذا ليس فقط للأنبياء فحسب. امرأة عظيمة من هذه الأمة، خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، كما صح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتى إليه فقال للحبيب صلى الله عليه وسلم: قل لخديجة، شو بده يخبر خديجة؟ قل لخديجة: إن السلام يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف. عشان هيك بحديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. عشان تحقق ثمرات اسم السلام، كن مع أولئك الذين أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام، من الذين يطعمون الطعام ويفشون السلام ويصلون بالليل والناس نيام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: سلم على من عرفت ومن لم تعرف. ومن علامات يوم القيامة أنه يكون بين الناس سلام الخاصة. شو يعني سلام الخاصة؟ أي أنه لا يسلم إلا على من يعرف. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسلم على الصغار، ويسلم على الكبار، ويسلم على الفقراء، ويسلم على المساكين، ويسلم على الأغنياء، ويسلم على كل الناس. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، فقال عندما دخل عليه رجل: السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام: 10. ثم قال دخل آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال عليه الصلاة والسلام: 20. فدخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: 30. قال: يا رسول الله، ما 10، ما 20، ما 30؟ قال: الأول قال: السلام عليكم فله 10 حسنات، الثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله فله 20 حسنة، الثالث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال صلى الله عليه وسلم: له 30 حسنة. السلام يا أخواني في الله، الذي يعيش مع السلام بتلاقي بيته آمن، بتلاقي بحياته آمن، محقق اسم السلام بحياته. عشان هيك نختم بهذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ثلاثة كلهم ضامن على الله، ضمان من الله. شو الضمان؟ اسمع، أمرين عايشين من أجله نحن. قال: إن عاش رزق وكفي، رزقك مضمون من الله. قال: وإن مات أدخله الله الجنة. كل الدنيا اللي عايشين فيها من أجل الأمرين: يا شيخ عيش، رزقي كفاية لي ولزوجتي ولأولادي، وإذا متت ربنا يدخلني الجنة. طب النبي عم يقول لك 3 أمور إذا بتكون منهم أنت مضمون من الله. قال عليه الصلاة والسلام: 1. من دخل بيته فسلم على أهله فهو ضامن على الله. يا ربي ما أكرمك، شو هالعمل البسيط؟ إنك تحط هالمفتاح بالباب وتفوت قول: السلام عليكم. من شو عاملين أكل؟ شو مسوية يا مرأة؟ شو كذا؟ وتبدأ بالكلام الدنيوي: السلام عليكم. حتى لو دخلت إلى البيت وليس فيه أحد فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيوا هذه السنة في البيوت، علم أولادك، علم زوجتك، تعلم أنت، كل ما تدخل على البيت قل السلام عليكم ورحمة الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن خرج من بيته إلى المسجد فهو ضامن على الله. والنقطة الثالثة قال: ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. جهد البيت وجهد المسجد والجهد في خارج المسجد، من اجتهد في هذه الثلاثة الله جل جلاله يضمن له دنياه وآخرته. عشان هيك حبيبي الغالي، بعد كل صلاة بس تسلم شو بتقول؟ اللهم أنت السلام. بس تسلم بتقول السلام، وبس تخلص شو بتقول الأذكار؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام. يا ربي أنا بدي السلام، يا ربي بهالظروف وهالفتن بدي السلام، فاعطيني السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فعيشوا بهذا الاسم الرائع الجميل، استحضر هذه المعاني التي سمعتها مني الآن بعد كل صلاة، كلما تقول اللهم أنت السلام استحضر هذه المعاني، سلم وانشر السلام. ما تستبدلوا يا شباب السلام ببنجور وبنسوار وهاي ومرحبا وصباح الخير، ما في مشكلة تصبح الناس وترحب بالناس، ولكن لا تستبدل الأدنى بالأعلى والأعظم. قول السلام عليكم ورحمة الله، وقل بعدها ما شئت. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم دار السلام في الجنة التي دعا الله جل جلاله إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.